إمامه صلى الله في عليائه أن يلهمنا الإخلاص في العلم والعمل ونشر ذلك بين الناس. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه. سامحوني على التأخير، أعتذر على ذلك. تفضل. آخر إسناد انتهينا منه بهذا الحديث، نستقبل إسناد جديد. قال يا مسلم رحمه الله تعالى: محمد بن مثنى ومحمد بن بشار. نعم، كما قلنا كفرسي رهان و أخذنا. طيب آسف. بيت تفضل. صاحب المصنف وهو قد أكثر عنه الإمام مسلم، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ثقة، هو ابن راهوي شيخ البخاري قرين الإمام أحمد، روى له البخاري ومسلم والترمذي وأيضا ابن ماجه ثقة ثبت، روى له الجماعة مقرورا بهؤلاء. نعم. ومحمد بن خازم الضرير من الثقات الأثبات، ولكن كما قلنا رمي بالإرجاء، روى له الجماعة. أو كان يرى القدر، أنا الآن واهم، أحد يذكر؟ هو رمي بالإرجاء أو كان يرى القدر؟ الآن ما أحد فصل لنا، بتمررها عشان أنت أصلا تمر معهم. تفضل. بالإرجاء صحيح؟ نعم، رمي بالإرجاء، محمد بن خازم الضرير رمي بالإرجاء، وكان الذهب يقول تغمر في بحر حسناته، روى له الجماعة. العاصم هو عاصم بن كليب، والعلماء يقولون روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، فيه كلام في حفظه كلام، كان عابدا طيبا ولكن في حفظه كلام، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وعبد الرحمن بن مل قال سليمان التميمي كان عابدا فاضلا، ليله كان قائما ونهاره كان صائما، أحسبه لم يصب ذنبا، وكان في ذات مرة قام الليل فأغشى عليه من شدة ما يجد من التدبر في القرآن، ثقة ثبت، روى له الجماعة. الصحابي الجليل روى له الجماعة. البغلاني ثقة ثبت، روى له الجماعة. عبد الواحد بن زياد من الثقات الأثبات، ولكن قال علماؤنا في حديثه عن الأعمش مقال يضعف بعض الشيء، روى له الجماعة. قال النسائي ليس به بأس، وليس به بأس عند النسائي هو التوثيق يعني ثقة. عن الحسن بن عبيد الله أبو عروة الكوفي ثقة، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. إبراهيم بن النخعي وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عبد الرحمن بن يزيد أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. ومر عليه وهو يقرأ قال: سل سل تعطى، سل تعطى، حتى بشره بذلك أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. كان يقول: لو علمت أحدا أعلم مني بالقرآن تضرب له أكباد الإبل لرحلت إليه. وكان من أعلم الناس بكتاب ربنا جل في علاه، صاحب الوسادة ون عليه. ثقة ثبت روى له الجماعة. ليث بن سعد جمع بين الفقه والحديث مفخرة المصريين، ثقة ثبت روى له الجماعة. المدني المقبوري ثقة ثبت تغير بآخرة، قال الإمام أحمد: ليس به بأس، روى له الجماعة. عن أبيه أبوه هو كسان أبو سعيد المقبوري، قال بعضهم من الثقات وقال بعضهم هو صدوق، روى له الجماعة رضي الله عنه وأرضاه، سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن العلاء، نعم، ثقة ثبت روى له الجماعة. عبد الله بن إدريس ابن يزيد قال أحمد: هو نسيج وحده لفضله ولعبادته، كان صالحا. قال أبو حاتم: كان صالحا. وقال ابن معين: ثقة ثبت روى له الجماعة. عاصم الكليب مر علينا وصدوق، روى له الجماعة. ابن أبي موسى الأشعري ثقة ثبت روى له الجماعة. علي وختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الخلفاء الأربعة الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. جزاكم الله خير. قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، لأن المرء لا يستقيم أمره في الدنيا ولا تتم له السعادة والفلاح والرشاد والنجاة إلا بصلاح الدين. وقد بينا الأسبوع الماضي بأن صلاح الدين يكون باستقامة المرء على دين الله جل في علاء بفعل الأوامر والانتهاء عن النواهي، وهي بصلاح المعتقد أو حسن المعتقد وصلاح العمل. وصلاح العمل العمل ظاهرا لا يكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل وعلا في قوم زعموا محبة الله جل في علاه فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأغلق الله كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، والله جل وعلا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وصحة المعتقد في التوحيد التام الكامل لله جل في علاه، الاعتقاد السديد الصحيح الذي عليه معتقد السلف في ربهم جل في علاه، في ذاته في صفاته في أسماء الحسنى وصفات الولاء، كما بينا ذلك تفصيلا الأسبوع الماضي. ثم قالوا أصلح لي دنيا التي فيها معاشي، لأن الإنسان لا يمكن أن يذهب سليما معافا إلى ربه جل في علاه بين يديه يكون مكرما إلا وهو يمر على هذه المعبرة ألا وهي الدنيا، فالدنيا دار ممر وليست دار مقر. ولذلك لله عباد فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة فعلموا أنها ليست لحي وطنة فاتخذوها سفنا ولا إيش لا قبلها، فاتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الغرض المقصود بأن الدنيا هي معبرة للآخرة، والإنسان لا يستقيم أمر دينه حتى لا يهتم بأمر الدنيا من هم وغم وفقر وأيضا حزن أو دين يكون عليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا بإصلاح الدنيا التي فيها المعاش، وإصلاح الدنيا لا بالغنى ولا بالفقر، إصلاح الدنيا هو بالكفاف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا صلاح الدنيا بدعائه الذي استمر عليه وقال اللهم ارزق آل محمد كفافة، وفي رواية قال اللهم ارزق آل محمد قوتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم، أفلح الفلاح التام، قد أفلح. وليش المرء يزداد من الدنيا؟ الدنيا كلما ازداد منها المرء كلما سئل عند ربه جل وعلا بهذه الزيادة. لا يمكن أن تزول قدمه إلا وهو يسأل عن القطمير ويسأل عن الدقيق وعن الجليل وعلى الكبير والصغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافة وقنعه الله بما أتى. فلذلك يدعو الله جل وعلا بصلاح الدنيا، وصلاح الدنيا في المال والأهل والبنون، بأن يتزوج المرأة الصالحة، لأن المرأة الطالحة بؤس أيما بؤس وشؤم أيما شؤم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لو كان الشؤم في ثلاث لو كان الشؤم لو إن كان في شؤم لكان في ثلاث، وذكر منها المرأة يعني المرأة المعوجة. ولذلك لما دخلت المرأة على لما دخل سعيد بن سايب على ابنته وهي تقرأ قول الله جل في علاه ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالت أما حسنة الآخرة فقد علمناها، فما حسنة الدنيا أبتي؟ قال المرأة الصالحة للرجل الصالح، فالمرأة الصالحة بركة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق. فصلاح الدنيا بأن يرزقها الله جل في علاه المرأة العفيفة التقية النقية التي تعين على طاعة الله جل في علاه. لذلك ابن عمر كان يستدير للقصور المنيفة ويغمز امرأته ويقول قومي فصلي، قد قال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك وإلا تربت يداك. فالمرأة التقية النقية مرأة هي من صلاح الدنيا. لذلك لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة جاءه جبريل، وهذا حديث حسنه بعض المعاصرين، جاءه جبريل فقال ردها فإن حفصة امرأة تقية، فقال فإنها صوامة قوامة. هذا من صلاح الدين، ومن صلاح الدين صلاح الولد أن يبر به وأن يعينه على الطاعة وأن يدعو له، وإن مات خلفه في خير وعلى خير وبخير، فهذا أيضا من صلاح الدنيا أن يكون له الولد الصالح. وهذا المقصود الأسمى من النكاح، تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فهذا مقصود أسمى. أما الذي المرأة التي تعمل رجيم والرجل الذي يريد أن يتمتع بامرأته ويترك الأصل الذي عليه الزواج ومن أجله الزواج وهو تكثير سواد المسلمين، فمن صلاح الدين الولد الصالح، من صلاح الدنيا الولد الصالح. ومن صلاح الدنيا أيضا المال الصالح الذي ليس فيه ثمة شبهة، المال الصالح الذي يستخدمه صاحبه في في في فيما يرضي الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها كلمة صريحة نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وذلك كما في صحيح تمنى أن يكون له مثل جبل أحد ذهبا ولا يبقي منه إلا دينارا واحدا للدين لينفقه يمينا ويسارا. لذلك في الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا لأربعة نفر، وذكر منها رجلا آتاه الله الحكمة والمال، فهو يسلط الحكمة على المال فيصل فيه رحمه ويعرف لربه حقه، فهذا بأرفع المنازل. فهذا بأرفع المنازل. قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وهذا فيه دعاء جمع خيري الدنيا والآخرة. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وإصلاح الآخرة يكون بصلاح الدنيا والدين، صلاح الآخرة متلازم مع صلاح الدنيا والدين، لأن الآخرة دار حساب، هي دار حساب وليست دار عمل. كما قال علماؤنا: الدنيا ترحلت مقبلة، والدنيا ترحلت مدبرة، والدنيا والآخرة ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة وتكونوا من أبناء الدنيا. فالآخرة دار حساب وليست دار عمل، والدنيا هي التي تكون دار العمل. لذلك قال: وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وإصلاح الآخرة يكون بدخول الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب، إما أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة على صورة القمر، وهؤلاء الذين من الله عليهم بالتوكل الحق ورقة القلب والإخلاص والتوحيد التام لله جل في علاه، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فباتوا يدكون من هؤلاء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومنحني ربي ب70,000 معهم، يعني كل واحد يأخذ بيد 70,000 يدخلون معهم. فهذه من صلاح الآخرة بأنه يدخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. وأيضا من صلاح الآخرة أنه إن عذب يكون مآله إلى الجنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن التعمير في الدنيا، إذا عمر المرء في الدنيا على حسن عمل فهذا أفضل بكثير من أن يموت قبل على غير تعمير في الدنيا. كلما طال عمر المرء في زيادة من الخير فهو في زيادة عند ربي جل في علاه وفي رفعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. ولذلك لما مات أخواني كان يتنفسان على الخير، فمات أحدهما قبل الآخر، ومات بعدهما أخوه بعده بعام، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: من أرفع من من درجة؟ فقال: الذي مات بعد. قال: كيف؟ وهذا مات شهيدا الأول. فقال: ألم يصلي بعده؟ ألم يصم بعده؟ ألم يتصدق بعده؟ فزيادة الخير يرتقي بها المرء عند ربه جل في علاه. فكلما ازداد العمر وازداد العمل الصالح كان للمرء رفعة ومكانة عند رب وكان للمرء رفعة ومكانة عند ربه جل في علاه. قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فالموت راحة أيما راحة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر جنازة قال: مستريح ومستراح منه. أما المستراح منه فهذا يستريح منه البلاد والعباد من الكدر والفسق الذي كان فيه والفساد الذي كان ينشره بين الناس. والذي قد استراح استراح بلقاء ربي، مهما كان في متعة الدنيا من طاعة ومرقة قلب ومن توكل. الدنيا لا تصفى لأحد بحال من الأحوال، فيها الكدر، ولكن الصفاء كل الصفاء والنقاء كل النقاء يكون عند ربنا الرحمن جل في علاه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه سبحانه جل في علاه. لذلك قال: وادع الموت راحة لي من كل شر، وأشر الشر الفتنة في دين الله جل في علاه. لذلك في غير ما موضع من دعائه أيضا كان يقول: وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. لذلك علماؤنا قالوا: لا يجوز بحال من الأحوال أن يتمنى المرء الموت لضر نزل به إلا في حالة واحدة، إذا خشي الفتنة على دينه. ولذلك يقول: اللهم حيني إن كانت الحياة خير لي وأمتني إن كانت في الموات خير لي. وقد قال الله جل في علاه حاكيا لنا عن مريم عليه السلام بعدما بشرت بعيسى، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أقرها الله جل وعلا، والله لا يقر على باطل بحال من الأحوال. أرأيت كيف لم يقر نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال: عفى الله عنك لما أذنت له، لما أذنت لهم حتى تبان لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالله لا يقر على شيء فيه خطأ، يقر على الحق. فأقر مريم عليه السلام لما قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لذلك علماؤنا يقولون: للمرء أن يعني يدعو بالموت إن خشى على نفسه الفتنة. وقد دعا إمام الأئمة شمس الأئمة إمام الأمة وشمس الأئمة أو إمام الأئمة وشمس الأمة البخاري عن نفسه بالموت من الحسد الذي وقع عليه من أقرانه من مثل أبي زرعة وأبي حاتم، عندما يعني اشتد الأمر عليه بعدما وشوا به عند السلطان ليمنعه من الدروس ويمنعه من مجالس التحديث، حتى خرج فقبض على حياته ونظر إلى السماء فبكى، فقال: اللهم اقبضني الساعة. لكن أين هم وأين هو؟ أين الأمير وأين هؤلاء الذين حسدوه مع أنهم لا ينزلون عنه درجة في الحفظ؟ أبدا لا ينزلون عنه درجة في الحفظ. هم كهو الحق أبو زرعة ومحمد بن يحيى الذهلي وأبو حاتم هم كالبخاري أقران البخاري في الحفظ، بل هم صواعق في الحفظ. أبو زرعة كان يدارس الإمام أحمد بالإسناد والمتن فكانوا صواعق في الحفظ. محمد بن يحيى الذهلي هو شيخ البخاري، وأحمد بن حنبل كان يثني عليه ثناء حسنة، لكن أين هم وأين البخاري؟ البخاري الآن عوام الناس يقسمون به يحسبونه قرآنا، وأما الذهلي وأبو زرعة ما يعلمه إلا أحد طلبة العلم، حتى الفقهاء والذين ينشغلون بعلوم غير علم الحديث لا يعرفونهم. فهذا من يعني جزاء وفاقا وأجرا طباقا، ومن أخلص لله جل في علاه جعل فعل الله له ما لم يفعل لغيره. قال واجعل الموت راحة لي من كل شر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني، قال المصنف من دعواته صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى المقصود به هدى الطريق، هدايه الطريق، والهدى بامرين اثنين، ان يهديك الله جل وعلا الطريق المستقيم تسير عليه على درب الصالحين، على درب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الذين سبقوك، وان سرت حتى سير النمل فاذا كنت على الطريق ان كنت على الدرب فستصل. اذا الهدى هنا المقصود به هدى الطريق، الطريق المستقيم، كما قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم خمس مرات في اليوم والليلة علمك الله تعالى أن تدعو بها، لأنها من أهم طرق النجاة. والأمر الثاني الشرع القويم، إذن الهدى هدى بطريقين، هدى لأمرين، هدى عن طريق المستقيم وهدى بالشرع القويم، والطريق المستقيم لا يستنير حتى تسير فيه إلا بالشرع القويم. إذن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى، ضمن الهدى العلم، لأن الإنسان لا يعرف الشرع القويم إلا بالعلم، وهذه التي قال فيها الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استغفر لذنبك، الاستغفار هو الطريق المستقيم، واعلم هو الطريق هو الشرع القويم، فأنت لا يمكن أن تسير على درب الصالحين ويستنير لك هذا الطريق إلا بالعلم وإلا بالبصيرة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع لنا بين الخيرين في دعائه اللهم إني أسألك الهدى اهدنا الصراط المستقيم، اقتباس من القرآن في اهدنا الصراط المستقيم. إذن هدى هدى إلى الطريق القويم الذي تسير عليه، الذي تسير عليه، والعلم الذي به يمكن أن تسير سيرا، أن تسير سيرا سريعا في هذا الدرب وهذا الطريق. اللهم إني أسألك الهدى والتقى. طبعا إذا قلنا الهدى إن قلنا إذا قلناها أيضا بالطريقة الأخرى أن الهدى المقصود به الهدى الظاهر والهدى الباطن. إذا قلنا هدى الطريق اهدنا الصراط المستقيم، والهدى هدى الطريق لا يكون ولا يمكن الإنسان أن يسير فيه إلا بالعلم، فنقول أيضا وهذه ملازمة للهدايتين هدى ظاهر وهدى باطن. أما الهدى الظاهر حسن السمت واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حسن السمت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الهدى الظاهر. والهدى الباطن نقاء القلب وصفاء القلب من الدغل والغش والحقد والحسد، فهذا هو الهدى الباطن. فالهدى قسمان، هدى ظاهر وهدى باطن، والإنسان يحتاج إلى الهدى الظاهر والهدى الباطن. فالهدى الظاهر يمنع عنك ألسنة المغتابين وألسنة الرعاع السفلة، والهدى الباطن يجعل الله جل وعلا يرضى عنك، لأن الله ينظر إلى الباطن قبل أن ينظر إلى الظاهر. إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أو قال لا ينظر إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. اللهم إني أسألك الهدى، هدى القلب بالتقى والنقاء والصفاء، وأيضا تعمير القلب بالإيمان واليقين وحسن الظن بالرحمن جل في علاه. اللهم إني أسألك الهدى والتقى. التقى هو العلم بالتنزيل. ما رأينا دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولابد أن يدخل فيه العلم، أبدا لا يمكن أن تصل إلى النجاة ولا طريق النجاة ولا ترتقي ولا حتى أنك تسدد وتوفق في هذه الدنيا حتى تصل إلى ربك جل في علاه سالما معافيا إلا بالعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك التقى. والتقى كما قال علماؤنا هي العلم بالتنزيل، كما قال ابن أبي طالب هي العلم بالتنزيل والعمى، هي العلم بالتنزيل والعمل به والخوف من الجليل. العلم والعمل بالتنزيل والخوف من الجليل. الخوف يكسبك الخشية من الله جل في علاه ويجعلك تنأى بنفسك عن معصية الله جل في علاه، والعلم بالتنزيل يكسبك الهمة للتنافس في الخيرات كما قال الله جل في علاه في ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض كما قال الله جل في علاه، وسارعوا إلى جنة. الغرض المقصود التقى هنا المقصود بها كما قلنا علم وأيضا عمل، ولذلك قال علماؤنا في في تعريف آخر أن التقوى هي العمل بطاعة الله بنور من الله يرجو ثواب الله، جمع بين الخيرين العمل بطاعة الله جل في علاه، وطاعة الله لا تعلم إلا بالبصيرة إلا بالعلم. لذلك قال العمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على بصيرة من الله جل في علاه، لأنك لا تعلم هذه العبادة التي يحبها الرحمن جل في علاه إلا برسول الرحمن صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعبادة اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وأنت لا تدري ما يحبه الله جل في علاه إلا عن طريق الوحي عن طريق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله على بصيرة ترجو ثواب الله جل في علاه، هذا الإخلاص. وأن تعمل وأن تنأى عن نفسك بنفسك من معصية الله جل في علاه على بصيرة على نور من الله تخشى عقاب الله جل في علاه. فأنت بجناحي الإيمان وبجناحي الأمان الخوف والرجاء والتأميل لربنا جل في علاه. قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف، اللهم ارزقنا العفاف، اللهم ارزقنا العفاف، اللهم ارزقنا العفاف. أهم ما يكون في العفاف ذبح الطمع، العفاف يساوي ذبح الطمع، وهي ذبح الطمع في الدنيا إما في الوجاهة وإما في الرئاسة وإما في المال وإما في التقدم على الأقران وإما في الظهور وإما في التملك، هذا كله من باب عدم العفاف. ولذلك العفيف حقا هو الذي يقنع بما أتاه الله جل في علاه. لذلك قال والغنى حتى يؤكد العفاف. فالعفاف أن تذبح الطمع بسكين اليأس، هذا هو العفاف، ألا تطمع في مدح الناس ولا تخاف من ذم الناس، كما هذا هو أصل الإخلاص. وأيضا ألا تطمح إلى وجاهة أو مكانة أو رياسة أو غير ذلك، هذا معنى العفاف. اللهم ارزقنا العفاف، اللهم ارزقنا العفاف يا رب العالمين. قال والغنى، والمقصود بالغنى هنا هو غنى النفس، جمعا بينها وبين الأحاديث الأخرى. قال هل ينتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مضغية. وكان يدعو بأبي هو أمي وهو يقول، طبعا هذا الحديث الأول بينا أن إسناده فيه ضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. بل هو الذي دخل على أهل الصفة عندما صلى بهم فأغشي على بعضهم، فلما انتهت الصلاة فقال لو تعلمون ما لكم عند الله جل في علاه لدعوتم الله أن تزدادوا بما أنتم فيه. غشي عليهم، أغمي عليهم وهم يصلون من الجوع مما فيه من الفاقة، فنظر إليه من سلم مبتسما وقال لو تعلمون ما لكم عند الله جل في علاه لدعوتم الله جل أن تزدادوا مما أنتم فيه. ولذلك لما جاء رجل يصرح يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب الله وأحبك، قال انظر ما تقول، قال أحب الله وأحبك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن فاعدد للفقر تشفاف، أو قال فاعدد للفقر ما عد نفسك للفقر، لأن البلاء ينزل تطرى على من زعم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والمقصود هنا غنى النفس، لأن الإنسان إن كان غنيا يعني كان غني النفس لا يفتقر لشيء بحال ولا يفتقر لأحد بحال، يكون عزيزا في هذه الدنيا سالما معافا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه قوتة أو كفافة وقنعه الله بما أتى. ثم انتقل المصنف إلى دعوة أخرى من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وقد بينا قبل ذلك وشرحنا هذا الحديث أو هذه الجزئية من الحديث، والعجز هنا العجز لا يحبه الله جل في علاه، الله يحب علو الهمة ويكره سفاسف الأمور سفسافها، يحب معالي الأمور يكره سفسافها سبحانه جل في علاه. لذلك أمر بالتنافس في الخيرات، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وأكثر من آية الله جل وعلا يأمر بها بالمصارعة في الخيرات والتنافس على الخيرات. لذلك كان حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يرى الآخر فيتسابق معه ويتنافس معه في كل خير. ولكن علماؤنا يقولون هذه من باب الغبطة، من باب الغبطة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، هذه الغبطة أنه ينظر يريد أن يكون مثل فلان. هذا إن لم يتمنى زوال النعمة من فلان ليس حسدا مذموما، لكنه من الحسد أيضا، هو حسن ممدوح. قال فيه وسلم تلك الغبطة لا حسد إلا في ذاتين، فهي الغبطة التي لا مذمة فيها. لكن أرفع درجة أن الإنسان يسعى دون أن ينظر لغيره. وقال علماؤنا كانت هذه بين الصديق وبين عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كانت عنده الغبطة، كان ينظر لأبي بكر بالغبطة يريد أن يتنافس معه في الخيرات، أما أبو بكر فلا ينظر لأحد، يسير كالسهم يسارع في الخيرات فيما أمر الله به جل في علاه. وهذا ظهر جليا عندما جاء بكل ماله فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ فقال تركت لهم الله ورسوله. فالغرض المقصود بأن يعني هذه فيها التنافس في الخيرات وفيها الخير، فالعجز يبغضه الله جل في علاه والهمة العالية الراقية يحبه الله جل في علاه. وفي الحديث وإن كان فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه روي عنه أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من إيش من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لا نسب بين الله وبين عباده، من جد وجد ومن ترك ومن طرب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصمرة الصبرة. قال علماؤنا إنما الجد بالجد وإنما الحرمان بالعجز والكسل. قال وأعوذ بك من الجبن والبخل، يطبع المرء على كل خلة سوى الجبن والخيانة. الجبن هذه من الصفات الخسيسة في المرء المسلم. المرء المسلم كيف يكون ضعيفا جبانا هكذا خوارا؟ لابد أن يكون شجاعا قويا مقداما، هذه حال المؤمن. لذلك الإمام أحمد قعد لنا قاعدة عظيمة جدا قد نقلها ابن تيمية عنه، قال ما رأيت أحدا خاف من أحد إلا لضعف إيمان في قلبه. ما رأيت أحدا يخاف من أحد إلا لضعف إيمان في قلبه. فكلما كان الضعف في القلب أقوى كلما كان الخوف أقوى، كلما كان أقل كلما كان عدم الخوف أقوى. ولذلك ابن تيمية لما وقف أمام قازان كأنه وقف أمام فأر، الناس جميعا يخافون يرتعدون، ترتعد فرائسهم عندما وقف أمام قازان ملك التتار، وقف أمامه شيخ ابن تيمية فارتعدت فرائس قازان وهو يقف كالجبل الراسخ بديانته وإيمانه، باع نفسه لله جل في علاه. فالله تعالى قد هيأ له المكانة في قلوب الناس من الكفرة ومن الفجرة فضلا عن المؤمنين الأتقياء. قال ومن الهرم وعذاب ومن الهرم الكبر كما الكبر كما في بعض الروايات الأخرى، وقلنا هو استعاذة من سوء الكبر. سوء الكبر هو أن يرد إلى أرذل العمر فلا يستطيع أن يتحكم في نفسه بحال ويكون عالة على غيره فيتأذى منه الناس، لذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك واستعاذ من عذاب القبر، وفصلنا القول فيه قبل ذلك. ثم دعا بدعاء عظيم بكلام في جوامع الكلم، قال اللهم آتي نفسي تقواها، اللهم آتي نفسنا تقواها، اللهم آتي أنفسنا تقواها، اللهم آتي أنفسنا تقواها. قال اللهم آتي نفسي تقواها، أعدى أعداءك هي نفسك، الشيطان لا يستطيع إليك سبيلا إلا بنفسك. نفس الأمارة بالسوء هي أعدى أعدائك، وهي أعدى أعدائك ولا يستطيع أعدى أعدائك ولا يستطيع المرء بحال من الأحوال أن ينجو من نفسه إلا بالله جل في علاه. لأن الله إذا وكل المرء لنفسه وكله إلى خسارة، إلى عار وشنار وفي الآخرة النار، ولا يمكن أن ينجو المرء من نفسه بحال من الأحوال لأنها متقلبة جدا لا تستقر على حال. لذلك قال اللهم آتي نفسي تقواه، وهذه دلالة واضحة جدا على فقه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياه بأن المرأة لا يمكن أن يهتدي إلا بالله جل في علاه، ولا يمكن أن ينجو إلا بالله جل في علاه، ولا يمكن أن تعتدل هذه النفس المعوجة إلا بالله جل في علاه. وفيها رد على المعتزلة الذين يقولون بأن التقى أو العفاف أو الغنى أو الهداية والإضلال بيد العبد، فإن العبد إذا أتى بالخيرات فله وجوبا الثواب، وإذا أتى بالطالحات فعليه وجوبا العقاب. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التقى أو تقوى النفس لا تكون إلا بالله جل في علاه. لذلك دعا وقال اللهم آتي نفسي تقواها، وتقوى النفس هي أن توحد الله جل في علاه حق التوحيد، وأن تخلص الله في العمل سبحانه جل في علاه ولا تحيد، وأن تبقى على ذلك إلى أن تموت، وأن تبقى على ذلك إلى أن تموت عملا بقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أيضا فيها رد على المعتزلة ودلالة واضحة جدا على أن تزكية النفوس لا تكون إلا من الرب جل في علاه، هو الذي يملك ذلك ويعلم ما ينفع المرء مما يضره وما يصلحه مما يفسده. قال وزكها أنت خير من زكاها، وتزكية النفس زكاة بالزكاة الباطنة، أو قل تزكية الإنسان، إذا قلنا بأن النفس هنا معناه الإنسان ذات الإنسان، فتكون الزكاة زكاة ظاهرة وزكاة باطنة. الزكاة الظاهرة معروفة بالاغتسال والنظافة والوضوء، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فإن الإنسان لا يستطيع أن يكون كذلك عندما يجنب أن يقوم فيغتسل ولا ينام إلا على طهارة إلا بالله جل في علاه. إن لم يقويه الله، إن لم يتقوى بالله جل في علاه على الطاعة فلن يأتي بها. من الذي يجعلك تقوم فتغتسل في برد شديد وفي شتاء قارس إلا الله جل فعلان. من يجعلك أن تذهب لتتوضأ وتزيد نورا على نور، أو قل تزيد حسنات على حسنات بوضوئك لتبدأ الصلاة وأنت متوضئ وضوءا يحبه الله جل فعلان، لأن الله قال إن الله يحب التوابين ويحب الطاهرين إلا بالله جل فعلان. وأيضا التزكية الباطنة، والتزكية الباطنة هي الطهارة المطلوبة، هي المقصود الأسمى، طهارة القلب من أدوائه. اللهم زك نفسي، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت خير من زكاها، لأن الله تعالى الذي يعلم ما يصلحها مما يفسدها. لذلك في الحديث الذي فيه بعض الضعف لكنه استأنس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو أصححته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله. وأيضا إني والجن والإنس، هذه في بعض الإسرائيلات وبعض أيضا الأحاديث الأصالة التي جاءت ينضم بعضها لبعض. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد سواي، أرزق ويشكر سواي، أو قال أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، وأنا أكلهم إلى على فروشهم، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. فإن الله جل في علاه هو الذي يطبب عباده، هو الذي يعلم ما يصلحهم ما ينفعهم ما يضرهم سبحانه جل في علاه، وما خلقهم إلا ليرحمهم، لكن أبوا على الله ذلك. لا يهلك على الله إلا هالك، قد قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك ترى أن الله جل في علاه لا يزيغ قلب أحد إلا إذا زاغ المرء وحده بذلك، قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وهنا إقرار بربوبية الله جل في علاه. وهذا أيضا كما قلنا كلما كان الإقرار فيه من القوة والإخلاص كلما كانت الاستجابة على الأبواب. قال أنت وليها، أنت نصيرها، أنت الذي تقيمها، أنت الذي تجعلها تعتدل، أنت الذي تجعلها تستقيم على طاعتك، أنت وليها ومولاها، أنت نصيرها، وأنت الذي تجعلها تنتصر على الشيطان وعلى يعني اعوجاجها، وأنت الذي تجعلها في النجاة يوم القيامة. أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بالله من علم لا ينفع، نعوذ بالله من علم لا ينفع. وهذا على طريقين، العلم الذي ينفع الذي لا ينفع، والعلم الذي لا ينفع في دنيا ولا في الآخرة، كما قال عمر بن الخطاب يعني ما أحب أن أرى رجل سبهللة لا هو من أمر الدنيا ولا هو من أمر الدين، كعلم اللعب والخطط الخماسية والسداسية في لعب الكرة. لعب الكرة ترفيه ما فيها شيء، لكن واحد يكرس حياته كله عشان يرسم خطة الهجوم الضاري ليخرج من المباراة ب3-0 أو 4-0، هذا الذي عايش فيه. وكرس يقول هذا الرجل بروفيسير في خطة النجيل الخضراء المستطيل الأخضر، فهذا أضاع عمره فأفنى عمره في هباء منثور، أضاع عمره على لا شيء. فهذا علم لا ينفع بحال من الأحوال، لكن علم الهندسة، علم الطب، علم الريادة، علم الفضاء على ما نقول، هذه علوم فيها نفع ونفع كبير. والمرء إذا حسنت نيته بإذن الله يكون له رفع عند ربي جل في علاه، يخدم المسلمين ويحسن عليهم ويصلح حالهم. وأعلم وأفضل العلوم نفعا للإنسان هو علم الشريعة، لأن الله جل وعلا ما من آية في الكتاب وما من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان الفضل للعلم وللعلماء ما هو إلا علم الشرع. فإذا قلنا المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع على الأول فقد استعاذ منه، وعلى الثاني أعوذ بك من علم لا ينفع وإن كان من علم الشرع، فنقول من علم الشرع الذي لا ينفع هو العلم الذي تزداد الحجة على المرء به حجة على حجة ولا يعمل به، هو العلم العاري عن العمل. العلم الذي لا ينفع هو العلم الذي العاري عن العمل، لأن الإنسان كلما تعلم ولم يعمل بما تعلم كان عليه حجة وكان في قلبه شيء من النفاق، نبت في قلبه شيء من النفاق. وقد قال علماؤنا علامة الصدق أن يعمل المرء بما علم. لذلك ما ترى من عالم من علمائنا من السلف الصالح الذين برعوا وبرزوا إلا أنهم كانوا ما تعلموا حرفا إلا وقد عملوا به. لذلك كان ابن عمر يقول تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فالتقى نور القرآن مع نور الإيمان فعملنا به. وأيضا كان ورد بسند صحيح عن ابن عمر وعن عمر الخطاب وعن غيرهما من الصحابة أنهم ما حفظوا البقرة إلا في 10 سنوات، يحفظون يقرؤون الآية فيعلمون أحكامها فيتعبدون الله جل وعلا بها ويتلونها أناء الليل وأناء النهار، ولذلك يعني حفظوها في عشر سنوات، وهذه للعمل بها. ولذلك ما كان من صحابي جليل يسأل النبي من أجل السؤال ولا يسأل من أجل العلم، يسأل من أجل العمل، إذ هو المقصود الأسمى. المقصود الأسمى من العلم لا العلم، العلم وسيلة، العلم ليس غاية، خاب وخسر من حسب أن العلم غاية فيتعلم ليكون عالما حريرا منتفش الريش أمام الناس. لا، العلم ليس غاية، العلم وسيلة، العلم وسيلة والغاية هو العمل. لذلك قال علماؤنا هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال علي بن أبي طالب كل الناس هلك إلا العالمين والعالمون هلك إلا العاملين والعاملون هلكة، إلا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم. ما من واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقوم فيطبقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا أو درهما، فاحتجم أحمد بن حنبل وأعطى الحجام دينارا، وروى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا أو درهما. وأيضا قام بعضهم خطيبا في الناس بالرداء والإزار، لابس الرداء والإزار وهو ليس محرما، ما كان محرما، فعل ذلك من أجل تطبيق أنه علم أن المسلم في عرفة قام فخطب الناس بالرداء والإزار. قال لما لا أتمثل بما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقام على الناس برداء وبإزار يخطب الناس تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بذلك فخطب الناس على نفس هذه الآية، لأنه ما استطاع أن يذهب إلى الحج، ما استطاع إلى ذلك، فطبق بعض الشيء من السنة. وهذه ينظر فيها هل يسن للإنسان يفعل ذلك أم لا، هذه مسألة ينظر فيها. لكن أنا أتكلم على أمر أهم من هذا، ألا وهو تطبيق العلم. لذلك قال الزهري: يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديث اعمل بحديث واحد، على كل 40 حديث اعمل بحديث واحد. ابن عيينة قال كلاما أنفس من كلام الزهري، قال: من عمل بالحديث مرة واحدة صار من أهله عند الله جل في علاه، من عمل بالحديث مرة واحدة صار من أهله، إذن محى عن نفسه النفاق. وقال: من عمل بالحديث مرة واحدة صار من أهله. وأنت ترى أحمد الشافعي مالك أبو حنيفة إيش اللي رفعهم عند الله جل في علاه؟ صدق العمل وصدق الزهد في الدنيا والمسارعة في الخيرات، ما تعلموا علما إلا قد عملوا به. لذلك ابن تيمية ينقل عن السلف أنهم قالوا: من تعلم علما فعمل به أورث الله علما فوق هذا العلم، يزداد العلم بذلك. فالعمل بالعلم شكر للعلم، وشكر العلم يثبته، ثم إذا عمل بإخلاص لله جل في علاه ازداد على العلم علما، ونشر ذلك بين الناس يرضي الله عنه، وتكون الدرجات العلى لا يفرق بينها وبين الأنبياء إلا درجة النبوة. لذلك قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بالله من علم لا ينفع، نعوذ بالله من علم لا ينفع. كان أبو الدرداء سأل ميمونة أو مسلمة أو سأل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة، فقالت: لما تكثر على نفسك، فإن العلم إن زاد كان حجة على المرء إن لم يعمل به. فعلى المرء أن يعمل بكل ما عمل قدر ما يستطيع، واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال: ومن قلب لا يخشع، أعوذ بالله، قال: ومن قلب لا يخشع، القلب الذي لا يخشع هو القلب القاسي، القلب الذي عليه الران، نعوذ بالله من الخزلان. قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه من سبب المنكرات، وما منا من احد الا وله هذه الزلات والسقطات ولها النار. اللهم إننا نستغفرك ونتوب اليك، اللهم إننا نستغفرك ونتوب اليك، اللهم إننا نستغفرك ونتوب اليك. فالقلب الذي لا يخشع والقلب الصلب، القلب الذي فيه ليس فيه الرحمه، هذا القلب الذي لم يكترث بالمنكرات وقد عرضت عليه المنكرات عودا عودا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الفتن لا تعرض على المرء وعلى قلب المرء عودا او كالحصير عودا عودا، فايما قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء، حتى صار القلب الى قلبين، القلوب الى قلبين، ابيض والاخر أسود مربادة، نعوذ بالله من الخزلان، اسودة من المعاصي ومن المنكرات، وكلما أنكرها كلما نكتت فيه نكتة بيضاء. فالقلب الذي لا يخشع والقلب الصلب الذي ليس فيه الرقة ولا اللين ولا الرحمة، وأبعد القلوب عن الله جل في علاه هو القلب الصلب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أحب القلوب إلى الله جل في معنى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب القلوب إلى الله جل وعلا ألينها وأصلبها، وأصلبها هنا أصلبها في الإيمان، يعني قوة في الإيمان، ألينها وأرقاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. دخل عبد الرحمن بن عوف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل ابن ابنته وتقعقعت نفسه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه فوجد عبد الرحمن بن عوف يبكي، فقال: انت يا رسول الله تبكي؟ انت نهيت عن البكاء وقلت يعذب المرء بكاء اهل، انت تبكي؟ فنظر اليه وقال له: انها رحمه، وانما يرحم الله من عباده الرحماء. لذلك لما دفن ابراهيم قال في دعائه: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أيضا الأقرع بن حابس، وجده يقبل الحسن أو الحسين، قال: تقبله؟ عندي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. قال: هم ما أفعل لك إن نزع الله من قلبك الرحمة. القلب القاسي بعيد عن الله جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وإحنا تعلمنا في الأسماء الحسنى بأن الإنسان لا يتعبد بالله إلا أن يتأثر بأثار أسماء الله جل في علاه. الله رحيم يحب كل رحيم، والله رفيق يحب كل رفيق. قال ومن قلب لا يخشع، نعوذ بالله من الخزلان، لأن القلب الذي لا يخشع لا تخشع بعد ذلك الجوارح ولا تدمع العين، فيكون قلبا قاسيا أبعد ما يكون عن الله جل في علا. ومن نفس لا تشبع، أعوذ بالله، هذه أيضا ترجمة لقوله الغنى والتقى والعفاف والغنى، لأن الإنسان الذي نفسه لا تشبع من أمرين، لا تشبع من أمر الدنيا في كل مطامع الدنيا من المال والجاه والرياسة والتقدم والشراب والنساء والدراهم والدنانير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل عنده 40 من الإبل، فسأل الإنسان كم تملك؟ قال 40 من الإبل. وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له إيش الثالث. قال ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. لذلك قال ولا من نفس لا تشبع، لا تشبع من الجاه كما قلنا ومن النساء والبنين، فهذه استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تشبع من الطعام، هذا الظاهر. ولذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه لما دخل وأكل معه رجل أكل ثم يضع الطعام فلا يكتفي، فيضع الطعام مرة ثانية فثالثة رابعة، فقال قم عنا. ابن عمر اشتد عليه فقال قم عنا، والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يأكل في معين واحد، وإن الكافر لا يأكل في إيش في سبعة أمعاء. قال وإنه يأكل في سبعة أمعاء. ومن نفس لا تشبع، هذه من صفات المنافقين ومن صفات الكافرين، ننأى بأنفسنا عن ذلك. وهذا يعني لا يشوش علينا أن الإنسان يأكل ما يشتهي ويأكل إلى الشبع. الثوري كان يأكل لو وضع خروفا أمامه لأكله، لكن كان يقول أتقوى بذلك على إيه؟ على عبادة الله. بس هو الخوف، كل خوف أن الرجل يأكل فيهتم بطعام بطنه ثم بعد ذلك فرجه ثم النوم الثقيل وينام عن طاعة الله جل في علاه. لكن الحق النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان فإيش، فإن كان لابد فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لإيش للهواء لنفسي. فالشبع لا يلام إلا إذا أثقل المرء عن طاعة الله جل في علاه، والأولى ألا يكون المرء شبعان، لأن الشبع يعني أنت ترى كثير من الإنسان الذين فيهم الشبع لا يمكن أن يفكر، ما يستطيع أن يفكر بحال من الأحوال، انتهى موضوع، هو كالدب الخامس لا يستطيع أن ما يتحمل التفكير. فلذلك الإنسان بالصوم ترى الطهارة، بس كثير الصوم تراه كثير الفهم، لأن بالصوم يحدث الطهارة والنقاء للقلب وراحة المعدة، راحت المعدة في ذلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط بين الطعام وبين الصيام. ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، نعوذ بالله من الخذلان. ومن دعوة لا يستجاب لها، ما هي الأسباب التي لا تجعل الدعاء مستجاب، مع أن الله جل وعلا رحيم ودود كريم، بأن الله جل في علاه من رأفته ورحمته أنه يعطي ويجود على المرء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمن الله ملأ سحاء الليل بالنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، والله جل وعلا في كل ليلة ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله إلى سماء الدنيا، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستشفي في رواية الطبراني، هل من مستشفي أشفيه، هذا من الله جل في علاه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإن الله يعطي، وأعطاء الله جزلا، وأعطاء الله جل في علاه أن أعطف من فضله وكرمه وجوده ورأفته ورحمته ووده، وإن منع منع بحكمته وحكمه وعدله سبحانه جل في علاه، يمنع لا بخلا، يمنع من أجل مصلحة من منع عنه سبحانه جل في علاه. إذن ما هي الأسباب التي تجعل الدعوة لا تستجاب؟ والله جل وعلا الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا جاء عن غير أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. فكيف تكون الدعوة غير مستجابة؟ نقول أولا لم تتكمل لها شروط استجابة الدعاء، لم يثني على الله حق الثناء، ولم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما مر النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل لم يثني على الله ولم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يدعو بحظ تعجل بحظ نفسه فقال أعجل هذا، تعجل هذا فلم يأخذ بأسباب استجابة الدعاء. الأمر الثاني المهم جدا أنه أتى لأن الحكم يتوفر استجابة الدعاء تكون بتوفر شروط وانتفاء، وتوفر شروط أن يكون على طهارة واستقبل القبلة وندعو الله جل في علاه ويثني على الله ثناء حسن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مضطرا صادق القلب لا يكون من قلب لاهن غافل. هذه الشروط. طب إيش الموانع التي تمنع على توفرت الشروط؟ إيش الموانع التي تمنع من استجابة الدعاء؟ موانع كثيرة، منها أولا أن يدعو باسم أو قطيعة رحم، وقطيعة الرحم إثم، لكن هي أشد الإثم، هي من أكبر الكبائر قطيعة الرحم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما خلق الرحمة أخذت بحجز الرحمن وبرواية بحق الرحمن، فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فالذي يدعو بقطيعة الرحم هذا آثم عند الله جل في علاه، ولا يمكن أن يستجاب دعاؤه بل يرد على وجهه. والذي يدعو باسم كالذي يقول استغفر الله، يعني يدعو الله أن يوفقه للزنا أو يوفقه لأكل الربا أو يوفقه للسرقة، نعوذ بالله من الخذلان، هذا فيه استهزاء، ده ممكن يكفر المرء بهذا لو كان قد استحضر القلب مستهزئا بهذا الدعاء، لكن لو دعا بالإثم فهو أيضا مردود الدعوة. والمنع الثاني أن يدعو بما فيه التعدي، لأن الله تعالى قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال ولا تعتدوا، أمر بالدعاء وقال ولا تعتدوا. والدعاء في الدعاء أن يدعو الله أن يقلبه ملكا، ومن الدعاء من التعدي في الدعاء أيضا أن يدعو الله أن يكون نبيا، أن يجعله نبيا، هذا من التعدي في الدعاء، فهذا لا يقبل دعاءه بحال من الأحوال. أو يدعو الله أن يراه في أن يرى الله في الدنيا، إلا أن كان يدعو ونيته أن يراه في منامه، كان يدعو الله أن يراه في الدنيا، هذا أيضا من التعدي في الدعاء فلا يقبل دعاءه. ومن ذلك أيضا يعني من الأسباب المانعة أن يدعو على امرأته تكون تحته، كل ما يدخل يترعب إذا كشرت عن أنيابها، يا يقول النوم النوم النوم عميق أفضل شيء، الهروب بالموت، أي الهروب بالموت الأصغر اللي هو النوم، ثم بعد ما ينتهي يقول الفجر أفضل الصلاة، فإذا بالفجر وليل يعني الناس كلها لا تقنط وهو يقنط على امرأتي حتى يأخذها الله جل، فهذا لا يقبل دعاءه. ليش لا يقبل دعاءه؟ أمرها بيده، ده أنت خوار، ده جبن، هذه ده الجبن واصل للنهاية، ما يا أخي خاف منها واذهب في الصحراء وأقول امرأتي طالق بالسلاسة وبعث لها برسالة ولا مرسالة لا تعيش في البلد التي تعيش هي فيه، لكن أنت تملك أمرها ولا تفعل شيء وتدعو الله جل في علاه، تقول يا رب يا رب أنت عاجز، والله لا يحب العجزة، لا يحب العجز، لذلك هذا أيضا من الأسباب أو الموانع التي تمنع الدعاء ألا يكون مستجاب. وبعد ذلك فالدعاء مستجاب، وإن الإمام عمر بن الخطاب قال لنا قال والله لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، يقصد بذلك صدق القلب، أصدق الله أصدقك، إن صدقت ربك لا في علاه فأنت لابد أن يستجاب دعاءك ولا محال. وأنا أقسم بالله على ذلك، ما قام رجل سحرا فرفع يديه حقا وصدق ربه جل في علاه وكانت النية هي إرضاء الله جل وعلا في الحل والترحال إلا وقد أسرع الله له أو سارع الله له بالإجابة، ودعا من دعوة لا يستجاب لها. ومن ذلك أيضا من الموانع أكل الحرام، أكل الحرام يمنع من استجابة الدعاء، كأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل والتحايل على الحرام وشرب الخمر، كل ذلك يمنع استجابة الدعاء، لقول سلم هذا الحديث نستأنس به في هذا الباب، قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، هذا منطوق والمفهوم، إن لم تطب مطعمك لن تكون مستجاب الدعوة بحال من الأحوال. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. طيب نقف عند هذا السؤال، صراحة هذه الآية فيها ما فيها من الخير الوفير، وليتنا نتعلم منها نعمل بها. اللهم اغفر لنا، والله اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، إن شاء الله يعني نكمل أيضا الأسابيع القادمة إن شاء الله. تفضل.